أن يأخذوا على يد الظالم والفاسق وأن يعطوه حق أطلع. ثم قال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا يسهر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الضالون. أخلاق ذميمة حذر منها جل وعلا لأنها تضر المجتمع وتجره إلى شر عظيم وفساد كبير واختلاف ونزاع وبغضة وعداوة. السخرية واللمز والتلامس بالألقاب كلها شر كلها تجر إلى الفساد. فلا يجوز السخرية بأخيه، الرجل لا يسهر بأخيه ولا بأخته في الله، وهكذا المرأة لا تسهر، وهكذا جماعة لا يسهر بجماعة. الواجب تحري الحق، تحري الإنصاف، تحري الكلام الطيب وعدم السخرية. كذلك اللمز والعيب، كل شيء يلمز أخاه يعيبه، هذه الغيبة التي حرمها الله وقد يحصل بها شر كبير، قد يكون بالمواجهة ويكون يسبب البغضة والعداوة. وهكذا التنابز بالألقاب، يا حمار يا كلب يا كذا يا الألقاب المكروهة، بل يدعى الإنسان باللقب الطيب الذي يحبه ويبتعد عن ألقاب الذميمة التي تسبب البغضة والعداوة. ثم يبين أن من لم يتوب هو ظالم، من لم يتوب من هذه الأخلاق الذميمة فإنه يكون ظالما وعصيا، فوجب الحذر من هذه الأخلاق الذميمة التي ذمها وعابها سبحانه. ثم يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم. كذلك أخلاق الذميمة، الظن شره عظيم، قد يسبب البغضة والعداوة والفتنة ولا أصل له ولا أساس له. الواجب اجتناب كثير من الظن، ولا يقبل من الظن إلا ما قامت عليه الشواهد والدلائل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق على صحته. إياكم والظن يعني احذروه، إنما يؤخذ بالظن الذي تقوم عليه شواهد وقرائن يعمل به في محله. ثم يقول: ولا تجسسوا، تجسس تفتيش عن عيوب الناس، تطلب عيوب الناس، وهذا شره عظيم أيضا. وهكذا الغيبة، وهي ذكرك أخاك ما يكره، تفتيش عن عيوب الناس، وذكر عيوب الناس فيه فساد كبير، وغيبتهم والقول في أعراضهم فيه فساد كبير. ثم يقول جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما هم لتفاخروا أو تكبروا، الناس خلقهم الله من آدم وحواء، ذكر هو آدم وأنثى حواء، بيت واحد، لماذا التفاخر والتقاطع والحسد والبغي؟ الواجب الإنصاف وتحري الحق وعدم تكبر البغضة والعداوة والشحناء والفخر والخيلاء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. جدير بهم أن يحذروا البغضة والعداوة والشحناء، فهم أولاد شخص واحد وأولاد امرأة واحدة. فالواجب التراحم والتعاطف والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، ذرية واحدة. وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارف، مو للتفاخر والظلم، لا للتعارف. هذا الطير، هذا بني هاشم، هذا كذا، هذا كذا، يتعارف الناس، مو بالتفاخر والتكبر. ولو كنت من بني هاشم افضل القبائل، ليس لك التكبر، احمد الله على ما اعطاك من النعم، ولا تفخر ولا تكبر. ولهذا قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. عظيم فائدة العظيمة لتعارف، لا للتكبر ولا للتفاخر ولا للظلم ولا للبغي، لكن يعرف هذا مصيري، هذا هاشمي، هذا قرشي، هذا عتيبي، هذا كذا، هذا كذا، يتعارف الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرم الناس أتقاهم، وإن كان من أي جهة، وإن كان عبدا مملوكا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من جهينة، من بلي، من بني هاشم، من عتيبة، من مطير، من كذا، من كذا، رقيق عتيق كل واحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاحذروا يعني التفاخر والبغي. إن الله عليم خبير. هو اللي يعلم أحوال الناس، هو يخبر أحوال الناس، يخبر الطيب من الخبيث والصالح من الطالح، لا أحد أعلم منه ولا أخبر منه سبحانه وتعالى. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله وأن نستفيد من توجيه ربنا وتعليمه. هذا الواجب على جميع المسلمين في أي مكان، يجب على جميع المسلمين، بل على جميع الخلق من ذكر وأنثى، يجب على جميع الجن والإنس، يجب عليهم الأخذ بتعليم الله وتوجيه الله وإرشاده. هذا هو الواجب على جميع. خلقوا ليعبدوا الله، وعبادته هي الأخذ بتعاليمه جل وعلا. العبادة هي تقواه والأخذ بتعاليمه وتوجيهاته سبحانه والعالم. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان والتقوى، هذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها. أنت مخلوق لتعمل بتوجيه ربك وأمره وترك ما نهى عنه. هذا هو دينك، هذا هو الإسلام الذي قال فيه إن الدين عند الله الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الهدى، هذا هو التقوى، وهذا هو البر، وهذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، أن تأخذ بأوامر الله وأن تنتهي عن نواهي الله، وأن تقف عند حدود الله، وأن تستجيب لأمر الله، وأن تحذر محارم الله. هذا هو الدين، هذا هو التقوى، هذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، هذا هو الهدى. فالله جعلهم شعوب، جعل الناس شعوبا وقبائل، وفرق بينهم هذا غني وهذا فقير وهذا دميم وهذا جميل وهذا طويل وهذا قصير وهذا من كذا، ليتعارفوا وليعرفوا قدر نعمة الله عليهم ويشكروا الله. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فالواجب على كل إنسان أن يشكر نعمة الله على ما أعطاه، وأن يحمد الله، وأن يثني عليه. لولا فضل الله لكنت أسوأ من حالك التي أنت عليها. إن كنت فقير لولا فضل الله لكنت أسوأ، وإن كنت قصير لولا فضل الله كنت أسوأ، وإن كنت دميل لولا فضل الله لكنت أسوأ، وهكذا. فكل إنسان يحمد الله على ما أعطاه من النعم العظيمة والخير الكثير، وليستقم على طاعة ربه، وليحافظ على أوامر الله، ولينتهي عن نواهي الله، وليسأل ربه الاستقامة على الحق والثبات على الحق، وليسأل ربه حسن الختام. فهذه الدار دار العمل، أنت فيها وقت مدة يسيرة، والدار أمامك والحياة أمامك، فأمل الحياة الدائمة والنعيم المقيم. أما هذه دار زائلة، نعيمها زائل وشرها زائل وخيرها زائل وفقرها زائل وغناها زائل، كل زائل. أمامك دار نعيمها دائم وعذابها دائم. اعمل للدار التي نعيمها دائم، واحذر الدار التي شرها وعذابها دائم. نسأل الله يوفقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياه الثقة في دينه والتواصي بحقه والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.